وأما السؤال الثاني وهو قضية الإنسان يعفو، لا شك أن العفو يعني إنسان كلما عفى عن الناس زاد رفعة عند الله تبارك وتعالى وسلك يعني سبيل الخير في قول الله تعالى والعافين عن الناس، فيعفو عن الناس هذا شيء طيب. لكن إذا لم يعفو من حقه، من حق الإنسان لا يعفو، لمن أساء له أن لا يعفو وله أن يعفو، وإن عفى فهو خير له، وإن لم يعفو هذا حقه، فهو مخير بين هذا. ولا شك أن العفو أفضل، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه العفو أفضل، لأن أحيانا قد يعفو الإنسان ولا يكون في عفوه يعني خير، بل يكون في عفوه شيء من الشر. وأذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين أذكر طرح لنا مسألة مرة، فقال لو أن رجلا قتل آخر ثم جاء أهل الميت وتنازلوا، فهل للقاضي أن يقتله؟ قلنا له لا، ليس من حق القاضي، لأن هذا الحق لأهل الميت وهم عفوا وصفحوا، فهذا حقهم تنازلوا عنه فلهم ذلك. قال نعم أصبتم. ثم قال لنا فلو قدر أن هذا الرجل بعد مدة قتل آخر، هو نفس القاتل الأول قتل ثانيا، قتل رجلا آخر ثم جاء أهل الميت الثاني وعفوا أيضا، إما بمقابل وإما بدون مقابل هم عفوا عنه، فهل للقاضي هنا ألا يقبل العفو؟ قلنا لا، ليس لهم، لأنها ليس له، لأن هذا حقهم وهم تنازلوا. قالوا بعدين وثالثا ورابعا إلى متى؟ فسكتنا. فقال لا، ليس من حقه هنا، القاضي هنا يجب عليه ألا يقبل عفوهم. القاضي قال لا يقبل عفوهم الآن. لماذا؟ قال لأن القاضي يقول أنا لا أقتله من باب القصاص، لأن القصاص حقكم وأنتم تنازلتم عنه، وإنما أقتله من باب الإفساد في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فهذا مفسد في الأرض، فأنا أقتله لإفساده لا قصاصا عن قتيلكم، وإنما للإفساد في الأرض، لأن العفو هنا سيزيده شرا، وقد يقتل ثالثا ورابعا، وقد يكون ذا مال ويعطي الناس أموالا فيتنازلون عنه، فهنا العفو ليس بجيد، العفو هنا صار يعني سبة وصار أذى، فليس على كل حال العفو يكون يعني مصلحة، بل أحيانا لابد أن يؤخذ بالحزم، فهي مسألة ترجع للتقدير، ترجع للتقدير يقدرها الإنسان.